تفسير الآية 33 من سورة النازعات، يقول تعالى: متاعا لكم ولأنعامكم، أي هذا تذكير بفضل الله تعالى وكرمه الذي لا يحصى على خلقه ليعبدوه ويشكروه ويتوكلوا عليه وحده ليسعدوا في الدارين. أي خلق سبحانه كل ذلك في الكون كله بكل هذا الإبداع والخير ليكون متاعا لكم تتمتعون وتنتفعون وتسعدون به أنتم وأنعامكم، والتي بقوتها تعينكم وتفيدكم وتسعدكم، وذلك إلى وقت محدد، ثم تتركون هذا المتاع بانتهاء أعماركم، وينتقل المحسنون منكم لمتاع الآخرة الخالد الذي لا يوصف.